رحمه الله تعالى التاسع النية ولا تسقط بحال لحديث عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا من شروط الصلاة والنية، ولا تسقط بحال لحديث عمر، وهو قوله إنما الأعمال بالنيات، وهو أوضح دليل في اشتراط النية. ثم في النية وذلك لأنها عمل خفي في القلب ولا تسقط بحال، وليس لأحد تسلط على ما في القلب، فلا يقدر أحد أن ينفوها من القلب ويقول للمصلي صل بلا نية أو توضأ بلا نية، لأن النية خفية. الحاصل أن النية لا بد منها لكل عمل، والنية هي التي تميز العبادات عن العادات، فتميز مثلا الغسل لأجل التبرد والنظافة عن الغسل لأجل الجنابة أو رفع الحدث، وتميز غسل الوجه لأجل النظافة أو لأجل إزالة الكسل أو التثاقل نحو ذلك عن غسله لرفع الحدث. وكذلك تميز النية في من صلى محتسبا الثواب ومن صلى رياء وسمعة، وهكذا بقية الأعمال. من أمسك عن الطعام والشراب لأجل حمية بدنه مثلا لن يعد صائما، ومن أمسك محتسبا أنه صيام مفروض أو صيام عبادة عد صائما وحصل على أجر. وهكذا بقية الأعمال يفرق بالنية بين عاداتها وبين عباداتها. معلوم أن المنافقين يصلون مع المسلمين ويجاهدون معهم ويتصدقون، ولكن بلا نية، لم تكن نيتهم أن هذه الصدقة لله، ولا أن هذه الصلاة قربة وفريضة، فلن يكن لهم ثواب لأجل النية. وأما المؤمنون فإنهم يحتسبون وينمون بهذه الأعمال طلب الأجر، فكان لهم ثواب. ومن أراد التوسع في الأمثلة فليقرأ شرح هذا الحديث لابن رجب في شرح الأربعين، وكذلك في غيره من شروح الكتب. ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادة. وقوله ومحلها القلب، لا يجوز التلفظ بها، إنما محلها القلب. القلب يعزل وعلى فعل الشيء، حقيقتها العزل والتصميم على فعل العبادة. فمتى عزم على فعلها عد ناوية وحصل لها الأجر والاحتساب. أما إذا لم يعزل بل فعلها مترددا فإنه لا يحصل له ثواب. ولهذا ذكر أن الصلاة تبطل وكذلك الصيام بنية إبطالها، ولو لم يحصل إبطال. لو مثلا أن إنسانا عزمه في الصلاة على أن يقطعها عزما جازما بطلت ولو لم ينصرف. وكذلك في أثناء الصوم عزم في أثناء الصوم على أن يبطل ذلك اليوم وأن يفطر، بطل ذلك اليوم ولو لم يتناول مفطرة. فذلك لأنه مضى عليه جزء من عمله بلا نية، فمحل نية القلب وحقيقتها العزم والتصميم على فعل الشيء. الفقهاء رحمهم الله تكلموا على النية وتوسعوا فيها وفرعوا لها فروعا والذين توسعوا فيها أصلا وأولا هم فقهاء الشافعية، فإنه روي عن إمامهم رواية محتملة أنه يشرع التلفظ بالنية، فلما رويت هذه الرواية فرعوا عليها ووسعوا هذه النقطة وصاروا يتكلمون في كتبهم بكلام كثير عن النية وعن ما يقال فيها وعن كيفيتها، زادوا في التوسع. ثم إن فقهاء بقية المذاهب أخذوا منهم تلك التفاصيل وإن خالفوهم بشيء واحد وهو التلفظ، ولكنهم صاروا يتوسعون فيها في محلها ومتى يأتي بها وفيما إذا نسيها وفيما إذا قدمها وأخرها وما أشبه ذلك، وأطالوا كلاما لا طائل تحته ولا حاجة إليه، وأوقعوا كثيرا من الناس في أوهام وساوس. فإني كثيرا ما يسألني أفراد من نساء ورجال يلقون من النية مشقة، بحيث أن أحدهم يقف في الصف مثلا 5 دقائق أو دقيقة أو دقيقتين، ربما يفوته ركعات أو ركعات مع الجماعة قبل أن يكبر، ليستحضر النية وليحضر قلبه هل نويت أم لا. وكثيرا ما يقطع أحدهم الصلاة مرارا إذا كان منفردا مخافة أنه ما نوى ليجدد النية، ثم يأتيه الشيطان بعد ذلك ويقول إنك ما نويت، ثم يعيد الصلاة من أولها، فلا يزال كذلك حتى يمضي عليه وقت طويل ربما خرج عليه الوقت قبل أن يأتي للصلاة. ثم إذا قرب الوقت من الخروج أتى بها بسرعة فيتعجب كيف أنها لم تحصل له لذلك الزمن الطويل، ثم حصلت له في تلك اللحظة. وقد بين ابن القيم في إغاثة اللحان عندما تكلم على النية وعلى وسوسة كثير من الناس فيها أن تلك أوهام من الشيطان، وأن النية ملازمة للعبد في كل حال، وأنه لا ينفك عنها بحال، ولو كلف أن يعمل عملا بلا نية لم يستطع. لو قيل له اعمل بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لأن الإنسان لا بد له من دافع يدفعه، فإما أن يكون ذلك الدافع احتسابا للأجل والثواب فتكون نية صالحة، وإما أن يكون رياء وسمعة فتكون نية فاسدة. فأما أن يعمل عملا بلا نية وهو عاقل فلا، لا يعمل عملا بلا نية إلا إذا كان مسلوب العقل. يقول ابن القيم إن تكليف عمل بلا نية من تكليف ما لا يطاق، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم يقول كل إنسان ناو ولا بد من حين يشتغل بمقدمات ذلك العمل وهو ناوي. ويقول الدليل على أنه قد نوى أنك لو سألته لنطق بما في قلبه، فلو رأيته متوجها إلى المسجد أو قصته في الطريق لنطق وقال داني أذهب أصلي، في قلبه نية الصلاة ظهرت على لسانه. أو سألته إلى أين تذهب لقد وعد الصلاة، فعرف بذلك أنه قد نوى. ولو لم يكن قلبه قد استحضر هذه النية وحدث نفسه بها طويلا، استحضار كونه اندفع إلى هذا كافي، فلا حاجة إلى أن يحدث نفسه بالنية زمنا طويلا. الحاصل أن النية محلها القلب، وأنها أصلها العزم على فعل الشيء، وأن الإنسان لا بد له من نية في كل عمل، فإما أن تكون نية أداء للعمل المطلوب كما قلت، وإما أن تكون نية غير ذلك فلا يكون مقبولا، فلا يكون عمله مقبولا بل يكون مردودا. ذكر ان لها شروط، شرطها شرط النية الصالحة التي هي نية الصلاة الإسلام. فالكافر مثلا لو نوى ان يصلي مع هذه النية حتى يسلم، وكذلك العقل. فالمجنون لا نية له، لأنه لا يعقل ولا يستحضر بقلبه شيئا. وكذلك الصغير الذي دون التمييز ليس له نية وليس له إدراك لما يخاطب به، فلا بد أن يكون عاقلا عارفا مسلما حتى تعتبر نية. لكن ما يشترط في التمييز بمعنى صحة العمل، ولكن الإجزاء يشترط. يشترط أن يكون العمل مجزئا مسقطا للفرض، لا بد فيه من التمييز. الحج الصبي إنما هو أجرا لوالديه دون أن يكون مجزئا. ميتين وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك. هذا زمنها يقول إلا أن تكون مقارنة للعبادة أو قبلها بيسير، والأفضل أن يأتي بها عند شروعه في العبادة، ولا بد من دوامها زمن العبادة حتى تنتهي حتى ينتهي أداء العبادة. وهذا كما قلنا من التفاصيل التي قلدوا فيها فقهاء الشافعية، وإلا فلا حاجة إلى هذا، لأن النية مستمرة مع الإنسان من قبل أن يشرع في العمل، قبل أن يشرع في الوضوء هو قد لوى. إذا رأيته متوجها إلى الصهريج ليتوضأ فإنه قد لوى، ما أقامه من مجلسه إلا نية، نية دفعته ليتوضأ، ما أخرجه من بيته متوجها إلى المسجد إلا نية، نية أداء هذه الصلاة. فإذا النية متقدمة، لن تكون مقارنة للصلاة ولا للتحريم، بل هو نار من حين يتحرك للصلاة، بل المسلم لا ينفك عن نيته طوال حياته، ناوٍ طوال حياته أنه يؤدي جميع الصلوات إلى أتى وقتها، كلما أتى وقت فإنه قد نوى أن يؤدي ذلك الوقت كما أمر، فإذن لا ينفك من النية. فكونه يخص الإتيان بها عند التحريمة أو قبلها بيسير، هذا ليس كذلك، بل نيته كافية، النية التي دفعته وأثارته من بيته وأخرجته إلى المسجد كافية إن شاء الله، ولو لم تستخبر عند التحريمة أنك تنوي وتحرك قلبك بهذه النية، يكفي ما دفعك وأثارك من عزمك على أداء هذه العبادة أيا كانت تلك العبادة. في الصوم مثلا عندما يدخل رمضان المسلمون كلهم مصلمون ونعمون أنهم سيصوموا هذا الشهر إلى آخره، يعني نهاره، ولأجل ذلك يستعدون له قبل أن يدخل بإعداد الأهبة ونحوها، وكذلك يتهيئون كل ليلة بقيام آخر الليل لتناول أكلة السحر التي هي نية للصلاة للصيام، فكذلك الصلاة، وكذلك مثلا الزكاة كما يأتون إن شاء الله عندما يدخل أو يقرب زمانها تجد صاحب المال يجمع أو يحسب أمواله ويعرف مقدار مبلغها حتى يعرف كم فيها، ثم يعزل ذلك المبلغ، هذا الذي يعزله ما عزله إلا وقد نوى، لأنه قد نوى مثل ابتدع يحسب. وهكذا مثلا إذا أراد أن يحج أو يجاهد ورأيته يعد العدة ويهيئ النفقة والراحلة التي يركب عليها ونحو ذلك، فإنه قد نوى، ما استغنى بذلك إلا وقد نوى وقد أراد هذا العمل الذي أمر به، فيكفيه ذلك عن استحضار النية حال المباشرة. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها، وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة. وهذا أيضا فيها رواية تلفظ بالنية عن الشافعي، ولكنها محتملة مستملة أنها يراد بها التلفظ الذي يستعملونه أو يراد بها غيره، ولعلها الأقرب. هم الآن يستعملون التلفظ بالنية ويجعلونه سنة، ولكن لعل الناقل عنه وهم في التلفظ، فالحاصل أنهم عندما يريدون الصلاة يتلفظ أحدهم بجميع أوصاف الصلاة التي هنا أو غيرها. الفقهاء هنا قالوا يكفي النية، يكفي أن ينوي أنها فرض، ولا بد أيضا من تعيين ذلك الفرض، فأنه نذر فرض عن نذر مثلا، أو فرض عن ظهر أو فجر أو عصر، أن يعينه. هذا عند الفقهاء الحنابلة يقولون يستحضره بقلبه، أن عند الشافعية فيتكلمون به، فترى أحدهم إذا وقف قال نويت أن أصلي لله، كلمة لله تدل على الإخلاص، وكأن نيته قبل ذلك مدخولة. فريضة يخرج النازلة، الظهر يخرج ما عداه من بقية الصلوات، مع أن الوقت وقت الظهر، أداء يخرج القضاء مع أنه في وقتها، وليس هناك ما يقضيه مأموما أو إماما، تكلمون بذلك أيضا، ومستقبل القبلتين أربع ركعات، وهكذا يستمر يعدد مثل هذه، وكأنه يخبر الله بما في قلبه. لأنهم أنفسهم فقهاء الشافعية قالوا لو غلط بلسانه فتكلم بشيء عما في خلاف ما في قلبه لكانت العبرة بما في قلبه. لو كانت الصلاة صلاة العصر فغلط وليته منها العصر، غلط وقال نويت أن أصلي لله صلاة الظهر، فالعبرة بما في قلبه لا بما نطق به لسانه. وكذلك لو كانت أداء أديها لوقتها فغلط وقال قضاء، لكانت العبرة بما في قلبه. فإذا ما دام كذلك فما الموجب لكونكم تكلفونه بهذا الكلام؟ ما دام أن العبرة بما في قلبه فلا تكلفه بهذا الكلام، هو ما جاء إلا ليؤدي هذه الصلاة، وهو إذا كان عاقلا يعرف أنها ظهر، ويعرف إذا كانت في وقتها أنها أداء ليست قضاء، ويعرف عددها، كل أحد حتى الأطفال يعرفون عدد الركعات، لا يحتاجون إلى أن يبينوا عددها ويعلم ربهم بعددها أنه كذا وكذا، وهكذا بقية الصفات لا حاجة إلى تفصيلها، بل يكفي إن شاء الله ما في القلب. الحاصل أنه كل مصل عارف عندما يتلبس بالصلاة أنه يصلي صلاة الظهر مثلا، وأنه يصليها مأموما أو إماما، عارف، فلا حاجة إلى أن يستحضر بقلبه هذا الشيء. وكذلك يصليها مثلا في المسجد مثلا، أو يصليها قضاء بعدما فات وقتها، يعرف ذلك كله، فلا يحتاج إلى أن يتكلم به، وهو قد استحضره وعرفه بقلبه. الرواية المشهورة أن الشافعي سأله رجلا فقال لأي شيء تستفتح الصلاة، فقال بثلاثة أشياء، بالنية والتحريمة ورفع اليدين. فلما أنه ذكر النية مع التحريمة قال التحريمة نتكلم بها، مثل النية فلنتكلم بها، فأوهمت هذه الرواية، أوهمت بعض أتباعه أن التحريمة والنية كلاهما سواء في التلفظ، فقالوا بالتلفظ. ويمكن أن عنده عنه رواية أخرى، حاصل أن الروايات عنه ليست صريحة، ولكن فقهاء الشافعية جعلوها سنة. أما الإمام أحمد فلما نقل له ذلك عنهم قال إنها بدعة، ثبت أنه قيل له أتقول قبل التحريمة شيئا؟ يعني من هذا الكلام، فقال لا، إذ لم ينقل عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، يعني هذا التلفظ لن يقال، فلا نقول شيئا من هذا الكلام. فيكفي ان شاء الله العزم بالقلب. شكرا الله عز وجل من يقول لو ان راى احدهم عمر نوح لم يجد حديثا صحيحا او ضعيفا عن الرسول او الصحابه والتابعين. أنه جار منه. هذا كل ما ثبت عن الصحابة أنهم تلفظوا بالنية ولم ينقل التلفظ بها إلا في الحج بقوله صلى الله عليه وسلم أتان جبريل فقال من أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. في الحج نقل تسمية النسك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تلفظ بقوله لبيك عمرة الحجة وأن الصحابة منهم من قال لبيك حجا أو لبيك عمرة. فمثل هذا إنما هو تمييز للإنسان الذي أحرم بأحدهما حتى يعرفه رفاق فيقول هذا محرم بحج هذا محرم بعمرة هذا قاتل. لأجل ذلك شرع رفع الصوت بالنسك أما غير ذلك فلم ينقل. فإذا كما ما حدث إذا كما مع رفاق يجهر ولا هذا كله ربما يحتاج إلى ذلك هنا قد يختلف لغيره. الجملة هذه واضحة قوله وعرفنا أنه لا حاجة إليها شريط مع تعيين نية الصلاة أن يتكلم بما أن ينوي ما يعين ما ينويه يعين كون الصلاة فرضا أو نفلا ويعين كونها ظهرا أو عصرا ويعين كونها أداء أو قضاء وإذا لم تكن شيئا من ذلك كفى نية الصلاة إذا كانت صلاة مطلقة كفى أن ينوي نية مطلقة نية نفل كأن يصلي في الضحى أو في الليل فيكفي نية عبادة نية صلاة يكفي أن يستحضر لقلبه أن هذه نية صلاة مطلقة. وهذا كله مما لا أهمية له لكون الإنسان يستحضر ذلك لقلبه وإن لم يجدده لقلبه لا حاجة إلى تجديده لقلبه. قد يقال إن بعض الأحيان يدخل الإنسان في الصلاة وهو ساهي يستمر معه سهوا فيكبر دون أن يفرق بين كونها نازلة أو فريضة فكما إذا قد تفوت الإنسان صلاة فيكبر في أدائها ولا يستحضر هل الذي أنا كبرت فيه هو الراتبة قبلها أم أنها الفريضة لكن يبني على الأصل والمعتاد إذا كان قد اعتاد أنه يبدأ بالنافلة كالفجر فليجعلها هي النافلة لو قدر أنه كبر ولم يستحضر ما كبر به ولا ما نواه يجعلها هي النافلة لأنه المعتاد. أما إذا كان معتادا أنه يبدأ بالفرض كالعصر مثلا والمغرب ونحو ذلك فإنه يجعلها هي الفرض. بكل حال الأصل أن النية حاضرة في القلب فيصلي على حسب ما حضر في قلبه بحاجة كل حال ويعرف من قلبه أنه نوى بهذه الصلاة أنها ظهرا عصرا يعرف بقلبه أنها أداء أو قضاء يعرف عددها أيضا يعرف أنه مأموم أو إمام يعرف ذلك من نفسه لا حاجة إلى أن يجدد في قلبه شيئا. طيب حديث الشيخ أنا كنت جاي صليت الظهر نيت الظهر ونمت وكنت العصر نويت انها ظهر مثل هذا لا بد من اعادتها. لو مثلا ان انسانا نام ولم يصلي العصر فلن يستيقظ الا الناس يصلون المغرب فدخل معهم ونسي أن عليه أنه لم يصلي العصر، دخل معهم وهم يصلون المغرب وصلى معهم المغرب، ولما تذكر في أثناء صلاته جعلها عصرا. نقول لا، لأنك دخلت معهم يا أول الصلاة على أنها مغرب وأنت عليك العصر، ومثل هذا لا تكفي هذه النية، لأن النية اختلفت. فذلك لا استثنى من ذلك الظهر والعصر. يصحح شيخ الإسلام أنه يصح صلاة الظهر خلف من يصلي العصر لاتفاق عددي الركعات وتماثلهما. فإذا صليت العصر خلف من يصلي الظهر أو بالعكس جاز ذلك إن شاء الله. لأنها فرض أو نهل يجعلها نهلة، يجعلها النهل ويتمها في المئة أنهر. سيد الشيخ لو دخل الله يؤتم به فلا تختلف عليه. الحديث يراد به يقتدى به في الأفعال، فلا تختلفوا عليه في الأفعال، يعني تركه قبلها وترفعه قبله، وأن تعرض لما في القلب، لأن هذا خفي وليس بجلي. على كل إن كان الاختلاف ظاهرا بأن صليت ثلاثا وهو يصلي أربعا فهذا اختلاف، صليت وراءه مغربا وهو يصلي عشا دخل في الاختلاف. وأما إذا كان العدد متفق ظهر وعصر ما هنا اختلاف، الذي في القلب شيء خفي. لا يجوز ان تجعل الاستخاره ان تجعل الراتبه صلاه استخاره، لأن الرسول ما حدد، قال يصلي فليركع ركعتين من غير الفريضة. فأنت مثلا كبر فلراتبة الظهر، ولما بقي ركعة قلت سأستخير الله بعد هذه الركعة التي بقيت أجعلها صلاة استخارة. طيب حديث فريضة يا شيخ، الفريضة إذا قلب النية فالفريضة من بعض من العاصر خلد نية لأنه إلى هرب خلد نية مثلا صلى على أنها الظهر ثم تذكر، ولكنه تذكر أن الذي يصلي الآن العصر ثم خلد النية وفي الفريضة من ظهر إلى عصر أو من عصر إلى ظهر. إذا قلنا على منهج شيخ الإسلام من الصلاتين بمعنى الواحد جائز ولو كان إمام. نعم، هذه مسألة المشكلة، يعني كثيرا ما تقع ان اهل المسجد اذا صاروا صلوا المغرب ودخلوا في العشاء، وجاء انسان لم يصل المغرب دخل معه يحسبهم المغرب وهم في العشاء، فهل تصح صلاته ام لا؟ الفقهاء يقولون ما تصح، لان هذه اربع وهذه وانت عليك ثلاث، فان صليت اربعا بنيه المغرب لم تبدئك، لأنك ما أتيت بالذي في ذمتك التي هي المغرب. وإن صليت معهم مغربك ثم انتظرتهم قال استلئما، يعني ما حصلت المتابعة التي في قوله لا تختلف عليه. إذا الحاصل أن الراجح أنه لا يدخل معهم، وإذا تبين أنه في العشاء فليجعلها نفلا ثم يأتي بعد ذلك بفرضه، فيجوز أن يقبل الإنسان فرضه مثلا في الوقت المتسع كما سيأتي. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء قاله في الكافي، أو فرضا لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض، لأنه لا يختلف المدى في من صلى، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا. صلاة الواجبة هي فريضة، فإذا كانت فريضة فلا فرق بين كونها أداء وقضاء، فالأداء ما صليت في وقتها والقضاء ما أديت بعد خروج وقتها. فإذا نوى أن يصلي الصلاة الواجبة عليه هذه الظهر التي قد فات وقتها يصليها مثلا ليلا، أو هذه الفجر التي يصليها ضحا، نوى الصلاة الواجبة عليه فلا حاجة إلى أن يقول أداء أو قضاء أو ما أشبه ذلك، يكفي نية الصلاة التي عليه إن شاء الله. وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكان شرطا في الفرض، وقدم في المقنع والمحرر لا تشترط نية الإمامة في النفل. وهو عليه المغرب، عليه المغرب صلى معهم ركعتين ثم انفرد وصلى ركعة نفسه، أو جاءهم هم باقي من صلاة ركعتين وسلموا وأتى بركعته التي بقيت له من المغرب، أو صلى معهم ركعتين الأوليين ثم قام للثالثة، فلما صلوها وقاموا للرابعة جلس وانتظرهم حتى صلوا رابعتهم فسلم معهم. هذه صفة أجازها بعض العلماء، ومنهم الشيخ عبد العزيز أجاز أن يصليها كذلك، والمسألة فيها توقف، يعني فقهاء الحنابلة والعلماء الأولين الشيخ محمد بن إبراهيم وابن حميد وغيرهم لا يجيزون هذا لاختلاف الأفعال ولوقوع التباس ولمخالفته لإمامه، والشيخ كأنه توسع وتبع بذلك يعني رواية أو قولا لشيخ الإسلام مع أنه ليس بصريح. بكل حال الاختيار أنه يجعلها نافلة ثم يصلي ما عليه من الفرائض، يبدأ بالمغرب ثم بالعشاء إلى آخره. هذا جواب هذا السؤال. الكلام هنا على نية الإمام ونية المأمور، هل يلزم الإمام أن ينوي كونه إماما والمأموم أن ينوي كونه مأموما؟ لا، نعم لا بد من ذلك، لأن أحكام الإمام تختلف عن أحكام المأموم، يجب على المأموم على الإمام أشياء تسقط عن المأموم، كقوله سمع الله لمن حمده في حق الإمام المنفرد، وكالقراءة على المذهب أنها في حق الإمام وتسقط عن المأموم. فلما كان كذلك كان على الإمام أن يميز نفسه والمأموم أن يميز نفسه. يقولون مثلا لو صلى اثنان أحدهما إلى جنب الآخر وكل منهم نيته أنه هو الإمام لن تصح صلاتهما، لأن الصلاة لا بد لها من إمام ومأموم. هذا الذي صلى مع هذا يقول أنا إمامك، ولا يقول بل أنا إمامك، كل منهم يكبر النفس لن تصح صلاته لا منفردا ولا إماما ولا مأموما، فلا بد أن يعين الإمام كونه إماما والمأموم كونه مأموما. لكن هذا أيضا معروف بالعادة، لا حاجة إلى استحضاره كل وقت، فإن المأمومين يعرفون بالعادة المتبعة أنهم تدعون بإمامهم، فلا حاجة إلى أن يستحضر بقلبه كله في كل وقت إنه لمأمور أو إمام أبني إمام، ولا كل لا بد من النية، ولكن النية ثابتة في القلب. قد يخلي الإنسان بحالة المسجد ثم يجي واحد يقدمه، لو كان ما نوى أنه يصير إمام لن سيأتي، هل تبقى صلاته؟ السؤال هل تصح صلاة من قلب نفسه من نية الانفراد إلى نية الإمامة؟ الصحيح الجواب، يعني كون الإنسان يكبر وحده ثم يأتيه مأمومون فيصفون إلى جنبه فيقرب نفسه من منفرد إلى إمام يصح، وذلك لأنه ليس هناك فرق بين صلاة المنفرد وصلاة الإمام، ما هناك فرق إلا النية وإلا رفع الصوت بالقراءة أو بالتكبير، وإلا في الصلاة يعني مستويتان في الأفعال، هذا من حيث التعليم. وأن الأدلة كثيرة كثيرا، يعني ما ورد أدلة تدل على ذلك، وإن كان الفقهاء في هذه الكتب لا يجوزونها، لا يجوزون ذلك إلا في حالات خاصة. من الأدلة حديث ابن عباس لما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وحده، وقال ابن عباس لما بات عند خالة الميمونة فتوضأ ثم كبر إلى عن شماله فأداره عن يمينه، ما أداره إلا وقد جعله مأموما، فهذا دليل على أنه قلب نفسه، الرسول كبر منفردا فجعل نفسه إماما. الفقهاء سمعوا هذا الحديث ولكن قالوا هذا خاص بالنفس، نقول لا دليل على الخصوصية، فالأصل العموم للنفل والفرض، ولأن أصل شرعية الإمامة في الفرض أكد منها في النفس. ومن الأدلة حديث جابر وجبار لما كانوا في سفر في آخر صحيح مسلم، فنزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ قبلهم وكبر، ثم جاء جابر فكبر عن يساره فأداره عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فكبر عن يساره فدفعهما خلفه، كبر وحده ثم قلب نفسه إماما. الفقهاء ماذا أجابوا عن هذا الحديث؟ قالوا إنه كبر ينتظرهم، إنه كبر وحده ولكن قد عد نفسه إماما لأنه عرف أنهم سوف يأتون، ولكن لا دليل على ذلك، فقد يعوقهم عائق، قد يصلي لنفسه بعضا من الصلاة، الحاصل أنه طلب نفسه إماما ولا دليل على الخصوصية. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة الذي فيه أن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل في رمضان لنفسه، فرأى أناس رأسه من وراء الجدار أو من وراء الستار فكبروا وصاروا يصلون بصلاته، فلما أحس بهم جعل يرفع التكبير والقراءة لهم. فهي أدلة تدل على أنه يجوز للمنفرد أن يقبض نفسه إلى الله، وكما هي الاستخلاف جائز، وصورته أن يعرض للإمام عالم بصلاته قبل أن تبطل ويستحل من يتم مجده، ينفرد واحدا من المؤمنين يكون صلى ركعة ويصلي ذلك الخليفة ثلاث ركعات، هذا المفتاح لا يستطيع على ذلك لكونه مأمورة لكونه إماما. هذا جليل من الجواز. وكذلك أيضا قصة أبي بكر لما أنه كبر بالمسلمين بغرض النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكفر جلده. قيل انه جعل نفسه مقبولا لان ما كان اماما قال جعل نفسه مقبولا وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو امام. وان كان المساله خلافه قال هو امام او مقبول. الحاصل ان هذه المساله جائزه ان شاء الله خلافا للمسجد عند فقهاء الكلام. نعم قصة عبد الرحمن بن عوف لما استخلف عمر لما قام استخلف عمر بن الخطاب الى عبد الرحمن. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة بقصة معاذ وقال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرجو. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة بقصة معاذ وقال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعش ينصرف وليقل أتموا ثلاثة. فاحتج أحمد بأن معاوية لما كان صلوا أو صلوا وحدانا. يجوز مفارقة الإمام بأيه ولم يكن الفراء وقصة المعاوية مفارقة قصة قصة المعاوية لما جاء رجل من الأنصار يقول ما بخير ذهب وكان قد عمل طوال نهاره فجاء ومحال قد كبر بصلاة العشاء ولما كبر معه استفتح معاذ سورة البقرة. عرف ذلك الأنصاري أنه سيطيل وهو قد تعب وكان للعمل طوال نهاره وقد أرهقه التعب والمعاذ فارق الإمام وانفرد لو ان الغرابة اصلى لنفسه من فردة. فلما سلم يحال ذكروا ذلك له فقال انه غرابة. فذلك فجر ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره فاخذ معاذا على رساله مسلم وقال اخرج ان تكون فتانا وامره ان يطلع النواسط الفصل ولم يأمر ذلك الأنصاري بإعادة الصلاة. هذا دليل على جواز الجواب المأمون بهذا. فإطالة المأمون له ذلك أو يكون يتذكر له رجولا حاضرا يعلم أن الصلاة تقوم وأن صومه تواجه فإن غريب يخطر وجد ذلك لحاجته. يجوز إذا صلى الإمام أن يستحلف ويجوز أن يخلصه. معاوية لما قام صلى الجماعة وحدانا صلى كل منهم وحده. وعمر لما قام استحلف عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم صلاة خليفة. هذا فيه الاستخلاف وهذا فيه أنهم أتموا غرابة أنفسهم فدل على أنه يجوز هذا وهذا. وقد يكون الرواية كمعاوية ليس بهم أهل رجل يرى نفسه أهلا أن يقول ما قامت بنا. الأصل عن قصة عمر هي الأرجح لأنهم الصحابة ولأنهم المدينة ولأنها أحد الخلفاء الراشدين. ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. إذا فارق الإمام في أثناء الركعة، في أثناء القيام كمل القيام. إذا فارقه في أثناء الفاتحة فهل يستأنفها يقرأ الفاتحة من أولها أو يقرأ من حيث وقفة الله لفارق الإمام؟ والفقهاء يقولون يقتدي من القراءة قد قرأ فيجزي على ما مضى، وهو قول له وجهه. وكذلك لو فارقه بعد قراءة الفاتحة كلها، لو كان مثلا الصلاة شهرية بعدما قرأ الإمام الفاتحة وقرا بالصورة بدانك شغلا انفردت واردت ان تكمل العنف جاز لك ان ترجع تلك الحال، ولا لم تقرا شيئا انك تقصيت بالركن وهو فاتح. الركن الذي هو فاتح واجب ان يرجع اقامه مباركه، وان لم يكن قرا فيكمل فيقرا. ان فارقه مثلا فتاه الثانيه قبل ان يقراه القراءه ولا يلزم القراءه. من أحرم بفر ثم قلب أو نفل صح أن يتسع الوقت، لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفردا وتقام جماعة. نص أحمد فيما صلى ركعة من ذويرة منفردا ثم حضر الإمام وأقيم في الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، وإلا لم يصح وبطل فرضه لأنه أفسد نيته. ثم طلبها إلى نافلة والوقت مستقر جاي، مثلاً انتظر في فريرة الفجر ثم أعرف أنه لا يفوت الفجر وأخيره جاي يجعبها نفل الفجر ثم تخلص، فقال لها من الغرب من المدن ولم تبقش إجازة ذلك فيجعلها نظرا ثم يأتي بالغرب بعد ذلك. وهكذا لو أتيت إلى المسجد وكبرت مثلا كالزهر ثم بعدما كبرت أتاك رجعت أن يأتي جماعة فقال التأتيك الصلاة إلى راحلة وجعلتها نظرا فكملت ركعتين ثم كملت وانتظرت رجع ياتي جماعه لتقتل لك الفضيله. ونصف من الاحمد لرجل يصلى كبر وحده وبعدما شاك جزءا من صلاته او امر التعليمه ونحوها حضر الجماعه، حضر جماعه فتقدم الى احدهم وتقتل يصلي جماعه. هو من أكمل الناس في ظلهم فتشغل في جماعة أنها صلبها وقع ثلاث الفرق ويقلبها نغدا ويكملها ويدخل معهم حتى تقول له نغدا في الجماعة. أو إن كان دخل الناس في المسجد ينتظرون إمامه وهو مستعد وعزم على أن يصلي وحده وكبر، وبعدما كبر وصلى دعوة من صلاته أمضى ركعة وبعض ركعة حضر إمام المسجد وأقيمت الصلاة، فله أن يقلب نفسه ويقلب نيته ويجعلها نهلا ويكمل ركعته ويبقي معهم حتى تحصل له مغيرة الجميع. إن صار هو في الجماعة فله أن يقطع لأن الجماعة صالحة. ويقول لك يكملها ويكملها خفيفة إن شاء الله، وجعلها أكرمها نهلا ولو فاتت التحريمة، فإن التحريمة يمكنه إدراكها أو تكون تحريمته مطعمه، وقد تقابلها ثلاثة وسلسلة التي تستمر فيها. لأن هذه المادلة التي تلبس بها وقال لهم وعلم الجسد وعلم الوصابه فليس له أن يبصرها لأن الله نهى عن إبطال الأعمال لكونه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فقط هذه الأمثالها وهذه المسألة ينقذ فيها دينا حكيمة غريمة وهو دينا فالفقهاء يقولون يسمها حديثا وبعض المشايخ يقول يا صاحب بحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا النفسية ولكن الفقهاء قالوا المراد بالحديث الاستئناس يعني فلا صلاة فلا تستأنفوا صلاة ولا تستجروا صلاة من أولها بل استعملوا بالنفسية وأن إيجاد بذريه نازلة قد شرع فيها فإنه لا يدخل في الحديث لأن الحديث إنما فيه صلاة وهذه لا يقال لها صلاة إنما هي جهد صلاة ولو كان الحديث فيه فلا صلاة ولا بعض صلاة لدخل فيه جزء الصلاة ولو استتحت فلما أطلق الحديث فالحافظ غيره يقولون المراد فلا صلاة كاملة فلا يدخل فيه بعض الصلاة وهذا هو سبب كون الفقهاء يقولون يتمها خبيثة ولا يقطعها لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم لكن إذا خشي أن تفوته الجماعة فالجماعة والفريقة أهم من هذه النافلة والعرض أن أنه يخشي الصلاة كصلاة الصبح وأنه يستمع في أباك الصبح كلها فالغمر أولى من النفل المغامرة على صلاة الفريقة في جماعة أولى من إسلام هذه الأمر ويقطعها وأن الحمام الحمى الأحناف فذهبوا إلى أنه إذا داخل والإمام قد كبر في الفجر فإنه يأتي بسنة الفجر قبل أن يكبر معهم خليلة ثم يكبر معهم فتدل بأن ذلك الرجال بن أصحاب المسعود لم يصب يقل عنه أنه دخل وراء حرقمة فإذا الإمام قد كبر فقال هل المغنى شهر ساعتين الفجر فإنه لا يجوز بعد الصلاة إلا بالحديقة نفله فكبر وصلي ركعتين خيرتين وأدرك الجماعة فالحنفية أخذوا بهذا الحكم ولكن الجمهور قال أن ذلك لا يصح ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيم الصلاة ورأى رجلا سورة إنهم عباس وغيره كبر وصلى ركعتين والإمام يصلي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ها الصبح أربعا ولولا أنك صليت أربعا لا تقطعنا وكأنك وصلت هذه الجهاد ورجعت الصبح أربعا ولولا يقول إنه قال له بأي صلاة اعتقدت هذه الصلاة التي صليت وحدك عن الصلاة التي صليت معنا فدل على أنه كبر فيها بعد اقتصادنا فجهل في مخالفة قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المسجد فالحاصل أنه يعني إذا خشي أن تفوته الجماعة وقال بعض العلماء أو ركعة من الجماعة فله أن يقطعها لأن الفرض أهل وإذا لم يخش شيئا من ذلك أول أن تفوته أو أن يبرئ أمر فوات الجماعة فإنه يعادل على صلاته هذه ويسمها خديجة إن شاء الله على ما سبق وهذا ما طلع في شيء لا لا سبيل هذا الأرض أن تقدم السنة ولكن لا تعلم أن الوقت ليس بوقت قدم المسجد الشيطان في مثلا قبل أن تطلع الشمس وأبدأ بالله وأبدأ بصلاة المسجد فإن أكبر أكبر كذلك وأكبر اليوم حتى تطلع الشمس يعني وقت وقت Thank you. هذا أيضا مسألة تحدث كثيرا وجوابها إنه شيء لم يعدل قيل له ما جاء من مسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى معهم جماعة صلى أربعة فقال تلك السنة فدل على أن لو صلى معهم كل حفظ ولو كان مسافر فإذا أتى إلى هؤلاء الجماعة الذين يصلون وقد صلوا ركعتين وبقي عليهم ركعتين قال أصلي معهم ركعتين أعظم مسافرا وأصلي معهم ركعتين لكن لا ما زلت تمجد هذا الإمام الذي يعلمه الإسلام والذي هو مثل قال كان تكفر لا يجوز لك أن تقصر قال أن تقصر على ركعتين وكذلك يبرع إن يوضع الجهلة إذا مثلا دخلوا الإمام مكبر في صلاة الظهر أو العصر صلوا معه ركعتين إن صلى أحدهم لأنفسهم نفسه أو المفقه منهم ينفقه يجري سنتر حتى يسلم يجري الثالث حتى يسلم من الإمام وكل هذا خطأ لذلك يقول ابن عباس عليه أن السنة أن أحرم ولو تقدر تظهر عن معاحنا من تعلم لنزلوه تسلم إذا دخلت مع معاحنا في مساعدة لهم قد صلى ركعتين صلى لهم ركعتين كأنك واحد مع شكل ثلاثة المسعودات خمس لحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع شيئا متفق عليه أننا تقدم كل هلق وزيولة إلى الصلاة لأن الارتباع في الحقيقة وكتب الزكر للصلاة وإننا قدم صلى الصهارة لأنها شخص لها وشخص يتقدم المكروه تقدموا كما سمعنا أولا شروط الصلاة التي منها الصواب ولا الطهارة ولا الخدر وكذلك إزالة النجاسات وستر العورة لأنها أيضا شروط والشرط يتقدم المشروع وإلا في الأصل أنهم اهتموا بالصلاة فابتدأوا بها قبل غيرها وكانت عادة المؤلفين أن يبدأوا مؤلفاتهم بالتوحيد ويتمشون على هذه البنية الإسلام على خلف فيبدأون بالتوحيد وشرح الشهادة دائما ثم بالصلاة ثم بأركان الإسلام بقيتها ثم بعد ذلك بالمعاملات إلى آخرها ولكن اصطلحوا بعد ذلك على إفراد كتب التوحيد والعقيدة على هدفها لأنها لها أحكام خاصة بحيث أن الخلاف فيها مع الكفار أو مع المبتدعة وخلاف فيها يخرج من المنة بخلاف خلافات الفرعية فإنها لا تصلح إلى الإخراج من المنة. فجعلوا كتب العقيدة على حدة وجعلوا بقية كتب الأحكام على حدة. يحلحقوا بها كتب الأحكام كلها السنن وما يتصل بها وارتدعوا بالعبادات لأنها حق الله التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وارتدعوا بها لأنها حق الله وهو أولى بالتقدير. ثم بعدما أنهوا هذه العبادات كان أهم شيء يحتاجه الإنسان أمر النعاس لأنه بحاجة إلى معرفة ما يحل ويحرم من الطعام الذي هو القوت والغذاء ومادة الحياة. وجعلوا القسم الذي من العبادات هو المعاملات وأمور التجارات والمبايعات والإجارات وما يتصل بها. ولما أنهوا الأموال ما يتعلق بها كان الأهم بعد ذلك أمور النساء لأنه به تتم الحياة والإنسان بحاجة إلى معرفة وطرق الوصول إليه بعد معرفته وطرق المطعم والمشرب لا يحل منه ما يحرم. رجع لكفر الثاني وفي النساء الثاني من عاملات الثاني وفي الأنشحة وما يتصل بها من الطلاق والنهوة. وجعل النفقات على الأهل والزوجات وهي تابعة للنساء وإصالة الأصل من القسم الثاني الذي هو المعاملات لكنها وفي الأصل إنما تنجم للزوجة وجعلها في أحكام الأنفقة. وختموا بالجلالة وبالحدود ونحوها لأن عادة الإنسان إذا تمت عليه النعمة تأثى على الغير عادته إذا تمت حاجاته من أكل ومشرب ومطعم ومنكح وما إلى ذلك من عادته الأشر والبقر والأرتجاع. فجاء قسم الجنايات الذي هو القصاص بالنفس وبما به النفس والذي هو العقوبات عقوبات العاصي كالحدود والحق بذلك لا يتصل بها من قضايا الشهادات وما يشبهها. فالحاصل انهم بدأوا بالعبادات وبدأوا بالصلاة لأنها بدأ بهذا الحديث بتسليم العبادات بدأ بهذا الحديث ولأنها أهم العبادات لأنها فرض عين وعلى كل مسلم بخلاف الزكاة فإنها على من عنده مال. وكذلك الحج على صاحب كما سيأتي إن شاء الله. ولأن الصلاة حق خالص لله ولأن الصلاة عبادة بدنية محضة ولأهميتها لها أهميات كثيرة منها لا يدل على أهميتها تكررها اليوم والليلة خمس مرات فإن ذلك كمعنى الآتبية. ومن أهميتها أنها غرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء لما أريد به بقية الأحكام غرضت عليه في الأرض. ومن أهميتها أنها غرضت من الله تعالى مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون وساطة البلد. ومن أهميتها أنها آخر ما يفقد من الدين كما ورد ذلك أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. يقول الإمام أحمد كل شيء ذهب آخره فقد ذهب كله فليس بعد ذهابها إسلام ولا دين. ومن أهميتها أول ما يحاسب على الأرض يوم القيامة ثلاثة إذا إن قيمت ينظر في سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله لأجل أهميتها وردت فيها النصوص الكثيرة. أنت إذا قرأت في السنة تجد أن هذه تتعلق بالصلاة بالثلاث أيام لأن الثلاث أهم العبادات البدنية وأما الجهاد فإنه عبادة بدنية مالية كذلك القرآن بالصور النفسية وبالصور المدنية ممنوعة بذكر الصلاة قبل أن تجد سورة عادة الله فيها ذكر الصلاة فذلك أيضا دليل على أهميتها فلا جرى أن يجعلها إلى النجدة. ثم دليل أن الصلوات خمس الحديث الذي أشار إليه ذكره المؤلف وهو حديث طلحة المشهور قيل إنه الحديث الذي رواه أبو هريرة في قصة أمام ابن ثعلبة وقيل إنه غيره ذكر أن أعرابيا جاء منتشر الرأي وأنهم يسمعون بين يساسهم ولا يفقهون ما يقول حتى تلاذ إلا هو يسألون فعن الدين أخبر قال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله أو فرضهن الله عليك قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع. هذا دليل على أن الفضل هو هذه الفضل وما زاد عليها من اليسر وبقية النوافذ إنها تعتبر تطوعا فأتينا إن شاء الله الحكمة في التطوع وأنه جابر أن الخلل الذي يكون في الفضل. ومن الأدلة على أن الصلوات خمسة هذه الأسرة فإنه ذكر أن الله فرضها عليه 50 كله مشهور وأن ذلك أن ربها التأخير ويتردد بين موسى وربه حتى جاء لها خمسة وقال لا يبدل القول لدي هي خمسة وهي خمسون لأن من خاتم عليها فإن له بالعشر الحسنة عشرة ويكون له عدد الخمسين صلاة. هذا الدليل يعرف على أن فرضيتها خمسة. فذكرنا الحكمة في تفريقها أن الله تعالى فرضها على نبيه والنبي صلى الله عليه وسلم بين مواقيتها وفرقها وجعلها في مفرقة في اليوم والليلة في اليوم والليلة خمس صلوات لكل يوم وليلة بعضها في الليل وبعضها في النهار. والفكرة في ذلك أن يكون الوقت كله مأمورا بهذه العبادة فإنها لو جمعت الصلوات في وقت واحد لثقلت على بعض النفوس 17 ركعة في وقت متوالية وزالت أيضا الفكرة وهي عمران الوقت بالذكر فإنها شرعت لأجل أن يدوم ذكرك لربك فإنك كلما دخل عليك وقت وقلت لأداء هذه الصلاة تجدد ذكرك مع الله تعالى. فالإنسان بين الصلاتين يعتني بغفلة لاشتغاله بالشهوات أو بالأمور الدنيوية لهوها فإذا قام إلى الصلاة فقالت الصلاة قلبا وأزالت الغفلة عنه وذكرته بالوقوف بين يدي ربه تذكيرا فعليا وحسيا فالحسي كونه يجري على لسانه ذكر الله ويسمع أيضا ذكر الله ويسمع التكبير بالأذان ويسمع التكبير الإمام ويقرأ القرآن من الشهر ويكبر من الشهر الصلاة وهكذا أيضا يتلو كلام الله فتجدد ذكره في كل ساعات تأتي عليه ويكون ذكره تجد على كل مسلم مكلف لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. ولم يؤمر بقضاء ولحديث رجع القلم عن ثلاثة إلى آخره غير الحائض والنفساء بما تقدم. لا تجب الصلاة على الكافر بمعنى أنه لا يؤمر بقضائها إلى أسلم، ولو لم يسلم إلا في آخر حياته وختم له بالإسلام وختم له بأحكام المسلمين وصلي عليه ورضي له الثواب. وقد اشتهر أن رجلا من الأنصار قال له قصيرا أسلم زمن أحد قبائل الوقعة وشهد الوقعة مع المسلمين وقاتل وقتل قبل أن يصلي، فشهد له المسلمون بأنه شهيد وصلوا عليه وترحموا عليه. وكذلك ذكر الثالث أن عددا من المشركين أسلموا ولم يؤمر بقضاء الصلوات التي نفذت بها قبل أن يسلموا، جرى بهم صلوات السنين ولا كهربا إذا لم يؤمر بقضائها. وذلك لأن إلزامهم بقضائها فيه تنزيه، لو أجلنا كل من أسلم أن يأتي الصلاة منذ أن كلت لكان به تنذيرا وصعوبة ونشاطا، فلأجل ذلك لا يؤمرون بقضائها. وسيأتينا إن شاء الله أن من ترك الصلاة فقد كفر، وحينئذ إذا كان تاركها يعتبر كافرا مطلقا فإنه إذا من الله عليه بالتوبة لا يؤمر بقضاء ما تركه. بعض الناس كما هو مجاهد قد يترك الصلاة سنة من سنين ثم يتوب الله عليه ويرجع وينزل ويعود يصلي، يقول له لا يلزمك قضاء ما فات، ولكن تكتفي بالمحافظة على الصلاة في المستقبل وتكتفي بالأشعار من تمسكك للصلوات والعبادة. ثم ذكر الأصوليون أن الصلوات وكذلك العبادات يسلم بها الكفار ويخاطبون بغرور الشريعة وإن لم تكن مقبولة منهم، فقد قال شريعة الكفار مأمورون بالعبادات وهي لا تقبل منهم، وكيف يكلفون بغير الواجبات تأتي محرمات مع كونه الكفار؟ الجواب أن كونها لا تقبل منهم لم يحق بشرطه، فإن ميثاق العبادات الصلاة الإسلام وهو محفوظ بحقه. وثانيا لا نقولهم مكلفين بفروع الشريعة أنهم إذا ماتوا وهم على كيرهم يعاقبون على تركهم، فيقال هذه عقوبتك على الشرك والكفر، وزيادة على ذلك عقوبتك على ترك الصلاة، وزيادة على ذلك عقوبتك على ترك الزكاة، وعقوبة زائدة على ذلك المحرمات، على كونك من الصوم وعلى الزنا وعلى استحلالك للمحرمات ونحوها، إيجاد في عقوبتهم حيث أنه تغير الكفر وعامل مع الكفر أيضا ذنوبا أخرى. ذكر أنه لا يجب على الكافر، كذلك أيضا لا تجب على من ليس بمسلم. من هو المسلم؟ هو البالغ العاقل الصغير كما سيأتي يؤمر بها للتدريب، أما فاقد العقل فإنها لا تجب عليه لأن الإنسان لا كله ولا خص بالتكليف إلا لهذه الميزة وهي العقل، فإن الإنسان تميز عن الدواب وعن الحيوانات الأخرى تميز عنها بالفهم بالعقل بالإدراك فإذا شرب هذا الأقل أصبح حاله كحال الدواب لا يميز بين نافع وضار ولا يميز بين أمر ونهي ولا يصح الأمر ولا يفهم الخطاب فسقطت عنه هذه التكاليف فلا يعاقبه الآخرة بكونه شرب هذه الميزة والصغير يأتي مع السلام عليه تسقط الصلاة عن الحائضين المحصة ولو كانت مسلحة ولو كانت آخرة وبالغة وذلك كما تقدم في ذات الخير أن هذا الخير نجاسة مستمرة معه غير مقطعة مستمرة والصلاة لا تنسيح من النجاسة إلا النبي الذي لا تنقطع نجاسته وكلم به ثلاث الجوال وكلم الصحابه التي لهذا المرق لا ينقطع فانه يصلي على حسب هذا اما دم النباس فانه ينقطع وكذلك دم الحيوان ينقطع له وقت ينقطع فيه فلا تصلي ما دامت على تلك الحال التي هي حاله النبي نجاسه ولا تخرج تسقط عنها الصلاه لا تخاطب بهذه حالة الخير ولا تخاطب بهذا الصحة لأنه قضاء يصحى إلا إذا أجلناها أن تقضي كل شهر سنة سبعة أيام عشرة أيام وبعد الطهر من النفاس سنة أربعين يوما كان في ذلك مشقة وصعوبة فلم تخلق بقضاء الصلاة وتؤمر بقضاء الصوم ويقول لا تحافظ عليه من الصلاة في المستقبل وقام ما فات. إذا ثبت أنه صلى على قتل آخر فهو من جملته إلى قراءة. ونصلي رواية ولكن نقول له على كل اختيار كان من النواحي وعلى كل خطه التوبه